أبدأ بسؤال من عندي نفسي. سألني أحد الإخوة كيف يمكن الاستفادة من هذا الدرس استفادة مثلى، والجواب عن هذا أنك تستفيد إن شاء الله فائدة كبيرة سواء لهذا الدرس أو لغيره إذا جمعت بين ثلاثة أمور. أولا أن تحضر له بأن تقرأ كتابا يتعلق بموضوع الدرس، خذ مثلا شرح الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله للوسطية التنبيهات السنية مثلا، واقرأ فيه ما تقدر أن الأستاذ سيشرح هذه القطعة من العقيدة، وبذلك تكون قد جئت إلى الدرس وعندك شيء من التصور لموضوعه، وهذا يعينك على فهم ما يقال، إضافة إلى أنك ستكون قد استفدت فائدة في المعلومات التي لم يذكرها المدرس. ثم الأمر الثاني أن تكون حاضرا بذهنك وعقلك، تحاول أن تجمع ذهنك على الدرس فلا يتفلت منك ولا تتشعب يعني بك الأمور يمنة ويسرة. الأمر الثالث المراجعة بعد الدرس، وحبذا لو كانت هذه المراجعة بينك وبين أخ أو إخوان لك، فإن مذاكرة العلم بها حياته، العلم يحيا وينمو ويبقى بتوفيق الله عز وجل مع المذاكرة، ويموت بترك المذاكرة. وأنا هنا أقترح اقتراحا، إن رأيتم يا أيها الإخوة العمل به فأنتم وذاك، وهو أنه لو يتفق كل أربعة أو خمسة من الإخوة مع بعضهم أنهم يجلسون بعد كل درس أو بعد الدروس الثلاثة يعني يوم الأحد مثلا، فيتدارسون ويتطارحون فيما بينهم عما كان في الدروس في الأيام الثلاثة أو في اليوم الذي هم فيه، فأحدهم يسأل والآخر يجيب ويقولون ماذا قال في كذا وما هو الجواب عن كذا، والآخر يجيب وهكذا، وبالتالي حتى الذي عنده معلومة قد وصلت إليه خطأ أو ما أحسن سمعها فإنه تزول مثل هذه المشكلات. فإن رأيتم ذلك وأحببتم أن تتفقوا فيما بينكم فذاك، وإن أحببتم أن الشيخ عبد الله جزاه الله خير يعني يرتب هذه الأسماء ويقسم الإخوة إلى كل خمسة مع بعض بحيث أنهم يجلسون ويتدارسون في وقت يرونه أو بعد أحد الدروس، ما رأيكم؟ إن رأيتم ذلك فهذا لعل فيه فائدة إن شاء الله. قال: ما المقصود بأهل التخييل وأهل التجهيل؟ قلنا إن أهل التخييل من جملة المعطلة، وهذا قول الفلاسفة. الفلاسفة يقولون إنما أخبر الله به عن نفسه في القرآن وكذلك ما جاء في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم مجرد خيال لا حقيقة له، إنما هو تخييل للجمهور. يقولون المصلحة الجمهورية تقتضي إخبار الناس بأن الله متصف بهذه الصفات، أن له قدرة وأن له قوة وأنه يغضب وأنه يفرح وأنه ينزل وأنه عال إلى آخره، وإلا فالواقع أنه ليس متصفا بهذه الصفات، لكن المصلحة تقتضي أن يكذب عليهم بذلك حتى تستقيم أحوالهم، حتى يرتدع الناس فلا يظلم بعضهم بعضا، فيخوف الظالم بهذا الإله الذي يغضب على الظالم، والواقع أنه ماذا؟ لا يغضب. فهذه يقولون مصلحة جمهورية تعود على الجمهور، وحقيقة ذلك نسبة الكذب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أقبح أنواع التعطيل، وهذا هو مذهب الفلاسفة المؤلهة كما ذكرت لك. وأما مذهب أهل التجهيل فإنه مذهب المفوضة الذين يزعمون أن، طبعا التفويض له أقوال، لكن الذي استقر عليه قول المفوضة هو أن الله عز وجل ينفى عنه ظاهر ما وصف به نفسه في الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مع تفويض العلم بمعنى ما ذكر لله. يعني إذا قرأ الإنسان قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فإنه يقول إن الله ما استوى حقيقة، يعتقد أن الآية ليست على ظاهرها. طيب على أي شيء نحملها؟ إلى أي شيء أو بأي شيء نفهم هذه الآية؟ يقول الله أعلم، نفوض علم ذلك لله جل وعلا. فهؤلاء منسوبون للجهل، وقيل لهم أهل التجهيل، لأنهم يزعمون أن الله تعالى أخبرنا في كتابه بما لا يمكن العلم به، بل يجب أن يجهل، وبل ذلك هو أشرف ما في القرآن، أشرف ما في القرآن نحن فيه قارئون لطلاسم وألغاز وأحاجي لا يدرى ما هي. هذه حقيقة قول هؤلاء. هل أهل السنة والجماعة مفوضة في معاني أسماء، في معاني الأسماء والصفات مطلقا؟ لا مطلقا ولا غير مطلقا. أهل السنة والجماعة لا يفوضون معاني صفات الله عز وجل، بل يعلمون ذلك في أصل الوضع اللغوي، لأن الله أخبرنا في كتابه بكلام معقول من جهة لغة العرب ومفهوم من جهة لغة العرب. وبالتالي فإنه ليس بصحيح أن أهل السنة والجماعة ينفون أو يفوضون معاني صفات الله سبحانه وتعالى، إنما يفوضون العلم بكيفية صفات الله عز وجل. يعلمون أن معنى كلمة استوى يعني على وارتفع، لتستووا على ظهوره. ما معنى هذه الكلمة؟ إذا عليتم واستوت على الجودي، سفينة نوح، يعني علت وارتفعت. إذن هذه الكلمة معلومة المعنى في لغة العرب، فيفهم المسلم من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أنه على وارتفع، لكن كيفية ذلك؟ أذكر لي كنها هذا الارتفاع وكيفيته وشكله. هنا على الإنسان أن يفوض علم ذلك لله تبارك وتعالى، ليس له أن يخوض في ذلك، لأن الكيفية بالنسبة لنا ماذا؟ مجهولة. وما أحسن ما قال بعض أهل العلم، إذا قال لك الجهمي إن كان الله ينزل فكيف ينزل، فقل قد أخبرنا الله أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، وهذا جواب حسن. إذا قال لك الجهمي إذا كان الله ينزل فكيف ينزل، فقل قد أخبرنا الله أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. فالنزول والاستواء لا شك أن له كيفية، لكن الله أعلم. ثم المخلوقون كيفيات اتصافهم بالصفات متفاوتة. أنت نفسك نزولك بالدرج كنزولك من الجبل، كنزولك بالمصعد، كنزولك بالحبل، أو أن لهذا كيفية ولهذا كيفية ولهذا كيفية ولهذا كيفية. إذا كان ذلك في حقك أنت، فضلا عن أن تقارن نزولك بنزول غيرك كنزول المطر مثلا من السماء، يختلف عن نزولك أنت بالدرج، فكيف تروم أن تجعل نزول الله عز وجل في كيفيته مماثلا لنزول المخلوقين؟ لا شك أن هذا من أبطل الباطل. كيف نجمع بين قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال وبين قوله تعالى وله المثل الأعلى؟ سنتكلم عن هذه الآية على وجه الخصوص إن شاء الله في محلها من الدرس. صفة الله عز وجل النفس. النفس ليست صفة، كلمة النفس يراد بها ذات الله عز وجل. يعني إذا قلنا ذات الله عز وجل وصفاته التي تقوم بذاته، فكلمة النفس هي ماذا؟ هي الذات، يعني ليست قدرا زائدا على ذات الله عز وجل. واضح؟ يعني قوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، المراد أنني أعلم ما يقوم بي ولا أعلم ما يقوم بك يا الله. فالنفس هي يعني هو الله عز وجل نفسه سبحانه وتعالى، فليس النفس صفة زائدة على ذات الله عز وجل فيقال الذات والنفس صفة للذات. هذا ليس بصحيح، ونبه على هذا الخطأ في الفهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضع من كلامه. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.